بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 70 من شرح شيخنا على متن كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 11 من شهر الله الحرام 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الرحمة، وهي رقة القلب وصفوه ورحمته للخلق وزوال قسوته وغلظته، وهو من أخلاق صفوة الخلق. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته لا يقاربه فيها أحد من الخلق، وهذه الرأفة والرحمة ظهرت آثارها في معاملته للخلق، ولا تنافي قوة القلب وصبره، فقد كان صلى الله عليه وسلم أصبر الخلق وأشجعهم وأقواهم قلبا مع كمال رحمته. ذكر المصنف رحمه الله من الأخلاق التي دل عليها القرآن وأرشد إليها صفة الرحمة، والرحمة صفة عظيمة من صفات الكمال والمدح، ولهذا فالله يتصف بصفة الرحمة، واتصف أيضا بالرحمة عباد الله الذين وفقهم وهداهم للخير، ولهذا فإن الرحمة لا تنزع إلا من شقي، ومن رزق الرحمة فقد رزق خيرا كثيرا. فالرحمة صفة عظيمة، وهي من صفات الكمال، وأكمل الرحمة هي رحمة الله بخلقه، وهي من الصفات العظيمة التي يتصف بها ربنا تبارك وتعالى، ومن آثارها مغفرة الله عز وجل للمؤمنين وللمذنبين الذين يستغفرون الله عز وجل، بل شملت رحمته كل من أناب إليه وأتاب، بل إن الله يرحم العبد من غير توبة ومن غير استغفار، فيهديه للتوبة ويهديه للإيمان ويوفقه لكثير من أعمال البر. والرحمة يتصف بها المخلوقون أيضا، كما جاء في الحديث: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ففي المؤمنين وفي الخلق من هو متصف بصفة الرحمة، وصفة الرحمة التي يتصف بها المخلوق ليست شبيهة بصفة الله، وإنما لله عز وجل من الرحمة ومن كمالها ومن عظمتها ما يليق بعظمته وجلاله، وللمخلوق من الرحمة ما يليق بحاله وضعفه. وهذه قاعدة مضطردة في أن كل ما يضاف إلى الله لا يشبه ما يضاف إلى المخلوق، فإن الله عز وجل أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى المشابهة بينه وبين خلقه، كما قال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت سبحانه وتعالى لنفسه السمع والبصر، ونفى المشابهة بينه وبين خلقه في سمعه وبصره وهكذا في سائر صفاته سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: هل تعلم له سميا؟ وقال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل ليس له مكافئ وليس له نظير وليس له شبيه، وهو متصف بصفات الكمال، وما يتصف به من صفات الكمال لا يشبه ما يتصف به المخلوق. وهناك قدر مشترك ذكره العلماء وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن الأسماء بينها قدر مشترك، ولكن إذا أضيفت فكل موصوف له من صفته ما يليق بحاله، فإن أضيفت إلى الله فهي صفات الكمال التي تليق بعظمته وجلاله، وإن أضيفت إلى المخلوقين فهي أيضا مناسبة لحالهم. والرحمة من هذه الصفات العظيمة التي يتصف بها الله تبارك وتعالى، ورحمته تغلب غضبه، كما جاء في الحديث: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. فدل على أن رحمة الله عز وجل ترجح على الغضب وأنها تغلب الغضب، وهذا مما يدل على أن رحمة الله أنها أقرب من غضبه ومن عقوبته سبحانه وتعالى لمن يستحقون العقوبة. والرحمة أيضا يتصف بها الكثير من المخلوقين، ولها آثارها العظيمة في أخلاق الرجل وفي لين قلبه وفي معاملته للخلق بالإحسان. فإن الرحمة إذا وجدت في القلب لان القلب لها، وانقادت الجوارح بالبر والإحسان والشفقة والعطف على المخلوقين. والرحمة لا تفسر بغير ما عرفت به عند عامة أهل اللغة، فإن إذا سمعنا كلمة الرحمة وطرقت أسماعنا فنحن نعلم معنى الرحمة، كما ذكر الإمام ابن القيم في المحبة قال: تفسيرها لا يزيدها إلا إيهاما. كذلك الرحمة، فهذه التفسيرات التي تفسر بها كلها من باب التقريب. والرحمة كلمة معروفة ولها معنى معروف، ولا تفسر الرحمة بغير ما عرفت به عند عامة الناس، لكنها إذا أضيفت إلى الله فهي تليق بعظمته وجلاله، وإذا أضيفت للمخلوقين فإنها تليق بحالهم. قال المصنف رحمه الله: وهي رقة القلب وصفوه ورحمته للخلق. هذه من أثار الرحمة، رقة القلب من أثار الرحمة، لأن الرحمة إذا وجدت في القلب رقى القلب ولانى القلب وانقادت الجوارح لهذا اللين ولهذه الرحمة، فبذل الإنسان المعروف وعفى عن المسيء وأشفق على الضعيف وعطف على المسكين والفقير، كل هذه من أثار الرحمة. قال: وهي رقة القلب وصفوه ورحمته للخلق وزوال قسوته وغلظته. الرحمة منافية للغلظة وللقسوة، ولهذا جاء في الحديث: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، فمن نزعت منه الرحمة فإنه لا يعطف ولا يرفق ولا يلين. وأما إذا وجدت الرحمة حملت صاحبها على الإحسان وعلى العفو وعلى الشفقة على الضعيف. قال: وهو من أخلاق صفوة الخلق، أي هذه الرحمة ورقة القلب من صفات ومن خصال صفوة الخلق، وهم الأنبياء والرسل والصالحون الذين وفقهم الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. امتن الله على هذه الأمة ببعثة هذا النبي الكريم، وذكر الله عز وجل هذه الأمة بما عليه هذا النبي الكريم من صفات عظيمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم أي من جنسكم من بني آدم، وليس من الملائكة وليس من جنس آخر، وقيل من أنفسكم أي من العرب ومن القوم الذين بعث فيهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهذا أدعى لقبول دعوته، فإن الرجل إذا بعث في قومه كان معروفا بينهم وهو أدعى لقبول قومه، لأن الناس جبلوا على قبول كلام من هو معروف عندهم وهو من القبيلة أو العشيرة نفسها. ولهذا من سنة الله أنه ما بعث نبيا إلا من قومه ليدعوهم إلى الدين وليكون أدعى لقبولهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، هذه صفة عظيمة يتصف بها هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعز عليه ويثقل عليه ويشق عليه ما فيه عنت للأمة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يشفق على هذه الأمة ويرحمها، قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وصلى بأصحابه ليلة، صلى ليلة ثم ائتم به بعض أصحابه، ثم خرج في الليلة الثانية فائتم به عدد أكبر من العدد الأول، ثم امتنع من الخروج إليهم في الليلة الثالثة أو الرابعة، قال: إنه ما منعني من الخروج إليكم إلا خشية أن تفرض عليكم. وهذا أيضا من شفقته على أمته عليه الصلاة والسلام، خشي أن تفرض عليهم هذه الصلاة وهي صلاة التراويح، فلم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم. ثم بعد ذلك صلى عمر، أمر عمر أبي بن كعب رضي الله عنه أن يصلي بالناس هذه الصلاة، وبقيت هذه السنة في الأمة. وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثيرة ولها صور، حتى إنه كان يصلي بأصحابه فإذا سمع بكاء صبي أشفق عليه وتجوز في صلاته عليه الصلاة والسلام. وهو عليه الصلاة والسلام رحيم بهذه الأمة، يعز عليه ويشق عليه ما يثقل عليها وما فيه عنت لها. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام سهلا رفيقا لينا في معاملة هذه الأمة، وكان لربما خشي عليهم من أن يفرض عليهم شيء يثقل عليهم، فيسأل الله عز وجل التخفيف عن هذه الأمة، واختبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، وهذه من شفقته عليهم. وحذرهم من الشرور والفتن، وقال لهم في الدجال قولا لم يقله نبي قبله، كل ذلك شفقة عليه الصلاة والسلام منه على أمته أن يتبعوا الدجال. وحذرهم من كثير من الفتن، وكان في مرض موته يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، أي يحذر أمته من صنيع هؤلاء. فهذا من رفقه بأمته عليه الصلاة والسلام، وهو تصديق قول الله تبارك وتعالى: عزيز عليه ما عنتم، أي يثقل عليه ويعز عليه ما فيه عنت وحرج للأمة. ثم وصفه الله عز وجل بوصف آخر، قال: حريص عليكم، حريص عليكم. وهذا الحرص هو من حرصه على أمته في كل خير، وهو أنه حريص على هذه الأمة أن تعمل بكل ما فيه خير وأن تتجنب كل ما فيه شر وفتنة، وهذا من حرصه على أمته. ويلاحظ التقابل بين قوله تعالى: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، يعني يعز عليه ما فيه عنت مع الحرص على هذه الأمة، وهذا بخلاف كثير من المربين، فإن بعض الناس يغلب عليها الحرص على من يربيهم من أولاد وطلبة فيشدد عليهم، لا يشدد عليهم كراهية لهم لكنه من حرصه عليهم. فكثير من المربين إذا حرص شدد، وإذا أحب شدد، حتى إن بعض الأبناء يكونون أشد نفورا من أبائهم، من أكثر نفورا منهم من غيرهم، لكثرة تربيتهم وتوجيههم وحرصهم عليهم. وهذا كثير في المربين وفي الآباء، إذا حرصوا فإنه لربما صاحب هذا الحرص نوع تشديد يحمل عليه المبالغة في الحرص وشدة الحرص. وبعض الناس تحمله المحبة على التهاون في أمر التربية، تحمله الشفقة والمحبة لأبنائه ومن يربي من طلبه من غيرهم على التهاون. والنبي صلى الله عليه وسلم اتصف بوصفين هما أحسن ما يوصف به المربي، وهو الحرص على الأمة مع كونه يعز عليه ما يشق عليهم، حرص ليس فيه مشقة، وهذا بخلاف بعض المربين الذي يحرص فيشق، وبعض المربين الذي يرحم فيفرط. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الله له وصفين عظيمين هما قائمان به، وهو شدة الحرص على الأمة مع الرحمة واللين والرفق والرفق، وأنه يشق عليه ويعز عليه ما فيه عنة ومشقة لهذه الأمة. ثم قال الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي أنه يرحم المؤمنين ويرأف بهم، والرحمة والرأفة صفتان متقاربتان، والرأفة غير الرحمة ولكنها قريبة منها. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين، وهذا مما يدل على رحمته بهذه الأمة مع حرصه عليها عليه الصلاة والسلام. قال المصنف فرأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته لا يقاربه فيها أحد من الخلق، لأنه عليه الصلاة والسلام شديد الرحمة وعظيم الرحمة بهذه الأمة، وكان يحب لها الخير ويكره لها الشر، ما من خير إلا وقد دل الأمة عليه، وما من شر إلا وقد حذر الأمة منه، وكان يحرص أن يتألفهم ويشاورهم ولا ينفر أحدا من الدين، بل لربما جاء الأعرابي الشديد الغليظ فيغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من أصحابه أن يتركوه له حتى يوجهه فينتفع، ويأتي آخر فيبول في المسجد فيقوم بعض أصحابه ليوقعوا به كما جاء في الرواية وفي الحديث، فيأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عنه ويقول لا تزرموه. وهذا من كمال الرحمة، فرجل يبول في المسجد ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، أي لا تحملوه على أن يقطع بوله. قال بعض العلماء حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل أن يقوم قبل أن يقضي بوله فيتضرر بذلك، وقيل خشية أن يقوم وينتقل إلى مكان آخر ولا ينقطع البول فينتشر في المسجد. وأخذ العلماء من هذا فوائد كثيرة، وهو ارتكاب أخف الضررين، فالبول قد حصل في المسجد وكونه يبقى في مكان واحد خير من أن ينتشر. وهذا الرجل أيضا كونه قد بال في المسجد، فكونه يترك حتى يقضي بوله خير من أن يقوم فيحصل عليه مشقة وحرج، ولربما انتقل البول إلى مكان آخر. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء، فأمر أصحابه أن يصبوه على مكان البول، فحصل تطهير المسجد والرحمة بهذا الأعرابي. وقد كان لهذا الموقف العظيم أثره العظيم في نفس الأعرابي حتى قال قولته العظيمة: قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا، يعني رحمة الله عظيمة، فكيف يقال لا ترحم معنا أحدا؟ لكن هذا دليل على أثر هذه الرحمة على هذا الأعرابي وعلى نفسه أن رفق به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه الرحمة لا تكاد توجد في أحد منا اليوم، إذا ما رأينا من يتبول في المسجد فلربما قام إليه بعض الناس وأوقعوا به وفعلوا به أمورا عظيمة، ولكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه رحمته وهذه شفقته بالأمة. أيضا ذكر المصنف أن هذه الرحمة والرأفة ظهرت آثارها في معاملته للخلق كما تقدم، فإنه عليه الصلاة والسلام يرحم هذه الأمة، فكانت المرأة الكبيرة تشكو إليه حاجتها فيسمع منها، ويأتي الرجل الشيخ الكبير ويصافحه ويفضي إليه بحاجته فلا ينزع يده حتى ينزعها، وتأتي المرأة المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجادله في أمر زوجها الذي ظهر منها، ويسمع منها عليه الصلاة والسلام حتى نزل القرآن بحل إشكالها وبالإجابة عن سؤالها. وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم عظيم الرحمة بهذه الأمة، وهو رفيق سهل المعاملة قريب العفو لا ينتقم لنفسه كما قالت عائشة رضي الله عنها: وإنما يغضب عندما تنتهك محارم الله. قال: ولا تنافي قوة القلب وصبره، أي أن هذه الرحمة لا تنافي قوة القلب كما تقدم أنه عزيز عليه ما فيه عنت لهذه الأمة مع حرصه على أمته عليه الصلاة والسلام، فكان قوي القلب شجاعا مقداما عليه الصلاة والسلام حازما، ولكن هذا الحزم وهذه الشجاعة لا تتنافى مع الرحمة، رحمة مع شجاعة وحزم مع لين ورفق عليه الصلاة والسلام. وهذه خير الصفات، فإن بعض من تغلب عليهم الشجاعة تنقصهم الرحمة، ومن فيه رحمة قد يقصر في الشجاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الله بين الخير من أطرافه، فهو يتصف بهذه الصفات العظيمة ويتصف بكل من كل صفة مدح وخير، يتصف بأفضل ما يتصف به البشر لأن الله شرفه بهذه الصفات. قال رحمه الله: فقد كان صلى الله عليه وسلم أصبر الخلق وأشجعهم وأقواهم قلبا مع كمال رحمته. هذا التقابل العظيم يلاحظ في هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع قوة صبره وشجاعته وحزمه، فهو رفيق رحيم لين قريب العفو لا ينتصر لنفسه، وإنما يغضب عندما تنتهك محارم الله. هو الذي بلغ عن ربه هذا الدين ولم يشدد على الأمة، بخلاف من ينشر العلم اليوم لربما صاحب بعض أهل العلم في تعليمه وفي تدريسه شدة وحزم، ولربما شدد على بعض الناس حتى قال بعض العلماء قديما إن بعض العلماء لا ينال ما عنده إلا بالصبر، لأن فيهم حزم وقوة ولربما يعني قسوة أحيانا، فيحتاج من يطلب العلم عليهم إلى الصبر. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان لينا رفيقا ينال ما عنده بأيسر السبل، فيتعلم منها الكبير والصغير، كان يسلم على الصبيان ويمازحهم، وكان يرفق بهم ويحمل الصبيان في صلاته، وكان عليه الصلاة والسلام لا يجد في نفسه حرجا أن يحمل الصبيان، حتى لربما بال بعض الصبيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجد في نفسه غضبا ولا شدة، وإنما هو عليه الصلاة والسلام دائم البشر والطلاقة والابتسامة، وكان مع هذا قائم بدين الله، لا يداهن في دين الله عز وجل ولا يجامل أحدا، وإنما يبلغ الحق ويبلغ دين الله عز وجل. ولهذا لما شفع عنده أسامة بن زيد في قصة المرأة المخزومية التي سرقت لم يقبل هذه الشفاعة، وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. هذا موقف الحزم، وهذا موقف القوة، وهذا موقف العزيمة الصادقة، لم يمنعه تمنعه الشفاعة وحبه لأسامة بن زيد، فإنه كان مقربا إليه. ولهذا علم الصحابة مكانة أسامة بن زيد، قالوا حب رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن حبه، أي أنه رجل مقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو وأبوه محببان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يقبل شفاعته في المرأة التي سرقت بعد أن بلغ الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي السنة في الحدود، إذا بلغت الحاكم فإنه لا يجوز أن يشفع فيها، وأما قبل أن تبلغ الحاكم فيجوز الإصلاح بين الناس ويجوز الستر على من وقع في أمر، أما إذا بلغ القاضي والحاكم فإنه لا يجوز الشفاعة في حد من حدود الله أن يقام على صاحبه. قال المصنف رحمه الله: فقوة القلب من آثارها الصبر والحلم والشجاعة القولية والفعلية والقيام التام بأمر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، هذه من آثار قوة القلب. قال: فقوة القلب من آثارها الصبر والحلم والشجاعة القولية والفعلية والقيام التام بأمر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه قوة القلب. قوة القلب وهو قوة العزيمة على الخير وعلى الرشد، من آثارها الصبر، والصبر كما تقدم الصبر على فعل الطاعات، والصبر عن ترك المحرمات، والصبر على أقدار الله عز وجل، وذلك بأن يكون المؤمن صابرا على ما أصابه، مؤديا ما أمره الله عز وجل به، فهذا من قوة القلب ومن عزيمته. وكذلك الحلم، والحلم هو ترك الانتقام وترك البطش والأخذ بالعفو والصفح في مقام الانتقام، مع القدرة على الانتقام ومع القدرة على الأخذ بالجريرة، فإن الذي يحلم يمدح في هذا المقام. فالحلم عند المقدرة والعفو عند المقدرة من شيم الكرام ومن أخلاق ذوي الفضل والمروءة. وكذلك الشجاعة، قال الشجاعة القولية والفعلية، الشجاعة القولية بقول الحق والصدع به وعدم المداهنة في دين الله، والفعلية هي الشجاعة في مقام الجهاد في سبيل الله، في مقام حمل آلة الحرب والجهاد في سبيل الله. وكذلك الشجاعة الفعلية بالقيام بأمر الله عز وجل، وأن لا يداهن المسلم في إقامة عبادة الله، يصلي ويؤدي الواجبات الفعلية ولا يخشى أحدا من الخلق، وإنما يؤدي شرع الله عز وجل، في شجاعة وفي ثبات قلب وفي إقدام، ولا يجد من نفسه يعني حياء وانكسارا كما يحصل من بعض ضعاف الإيمان عندما يكونون في مجتمعات غير إسلامية، لربما يستحي بعضهم أن يصلي أمام الناس أو أن يقوم بدين الله عز وجل أو أن يقول هذا محرم، فهذا من ضعف الإيمان. المسلم شجاع في إظهار دينه وفي إظهار شعائر هذا الدين، ولا يجد في نفسه حياء أو خجلا يعني أن يقيم دينه، ولو كان هذا في استغراب وتعجب من الكفار عندما يرون مثلا من يقوم بأداء الصلاة أو من يؤدي هذه العبادات أو من يمتنع من شرب بعض المحرمات، فبعض المسلمين قد يستحي أن يقول هذا لا يحل ولا أفعل هذا، لربما حمله يعني ضعف الإيمان في الحقيقة، وليس هو بالحياء أن يداهن في دين الله أو أن يجاري بعض الكفار، بل لربما بعض الناس إذا خالط العصاة ورآهم يفعلون ما يفعلون فإن لا يستطيع أن يقيم دينه لضعفه، فهذا ينافي الشجاعة، الشجاعة التي ترجع إلى قول الحق وإلى لزوم الدين والثبات على دين الله تبارك وتعالى. قال: والقيام التام بأمر الله، القيام بدين الله كما قام بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في شجاعة تامة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في قريش ليس له معين ولا ظهير ولا وزير ولا نصير، رجل في أمة عظيمة، وقريش هم سادة العرب ولهم بطش بغيرهم ولهم كبرياء وعظماء وشرفاء، وكان يخشى الناس من أن يغضب بعضهم أن يغضب واحدا من قريش، فكيف بسادة قريش وبعظمائها؟ فعندما دعا هذا النبي صلى الله عليه وسلم للدين ألبوا عليه كبراءهم واجتمعوا على أن يمنعوه من هذا الأمر، وعرضوا عليه عروضا أن يجعله ملكا أو أن يجمع له مالا فيكون به أغنى الناس، أو أن يزوجوه أجمل بنات قريش أو من أراد من نساء العرب، فأبى ذلك كله وثبت على دينه وقال: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته. فهذا ثبات من غير أن يكون معه ظهير ولا نصير. ثم لما رأوا إصراره بدأوا بالتهديد وبدأوا بمنعه بالقوة وآذوه أذية عظيمة وهو ثابت على دين الله، إلى أن نصره الله. بقي 10 سنين وهو يؤذى في دينه ويؤذى في نفسه، حتى وضعوا سلا الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام وهو يصلي عند البيت، وأغروا به سفهاءهم وأدموا عقبيه وأخرجوه من بلده وتآمروا على أن يقتلوه في ليلة واحدة، فأنقذه الله عز وجل منهم. هذه الشجاعة العظيمة لا تكون لأحد من الخلق إلا لمن ثبته الله من توفيق الله عز وجل، ومن توفيق الله لهذا النبي أن ثبته الله هذا الثبات العظيم. وهكذا في بقية حروبه مع سائر المشركين في مواقف عظيمة يثبت هذا النبي صلى الله عليه وسلم على دين الله، إلى أن نصر الله دينه بإذنه لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة وما حصل بعدها من المعارك في المدينة، ولم يكن في مكة جهاد إلا بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقاتل أهل الطائف وحاصرهم، فنصره الله عز وجل في كل هذه المواطن. فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام صبر صبرا عظيما وشجاعته عظيمة لا توصف، لأنه يواجه أمة بمفرده ليس له معين إلا الله عز وجل، فنصره الله وثبته. وهكذا لما كان في المدينة لربما شفع عنده بعض من يشفع من أصحابه، ولربما راجعته عائشة رضي الله عنها في بعض الأمر فيقول: أنتن صويحبات يوسف، كما راجعته في أن لا تأمر أن يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس في هذه القصة المعروفة، وعائشة رضي الله عنها أقرب الناس إليه، ومع هذا عاتبها هذا العتاب الشديد. وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا من أمر الدين سواء كان عظيما أو يسيرا لقول أحد أو لرأي أحد أو لرأي حبيب أو لشفاعة حبيب أو قريب أو أحدا من أصحابه المقربين، وإنما كان يصدع بالحق. وإذا جاء مقام العفو والصفح فإنه يصفح عن أعدائه وخصومه، وصفح عن قريش يوم أن فتح مكة وتمكن منهم، فقال ما تظنوني أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فمن عليهم، لم يأسر أحدا منهم ولم يقتل أحدا منهم، وإنما عفى عنهم فسموا بالطلقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم. وهكذا عليه الصلاة والسلام ما كان ينتصر لنفسه، وإنما كان رحيما بالأمة، يأتيه الأعرابي ويغلظ عليه في الكلام ويشدد عليه ولا ينتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام، وهو قادر على أن يأمر بقتله ولكنه ما فعل. يأتي ذو الخويصرة ويقول يا محمد عليه الصلاة والسلام اعدل فإنك لم تعدل. سبحان الله، كلمة عظيمة يخاطب بها من يخاطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قيل لقاضي اليوم اعدل فإنك لم تعدل لسجن هذا المتجرع على هذا القاضي، ولا أنزل به العقوبة، ولا وجد يعني قوة له في أن يعاقبه على جرأته على القاضي. فكيف إذا كان هذا لولي الأمر العام؟ فكيف إذا كان هذا لمن هو أعظم وهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع هذا ما انتصر لنفسه، وإنما قال له عليه الصلاة والسلام ويلك ومن يعدل إن لم أعدل. وفي بعض الروايات قال خبت وخسرت إن لم أعدل، وفي بعض الضبط خبت وخسرت أي أنت إن لم أعدل. إذا كان نبيك لا يعدل فأنت من أهل الخيبة والخسران. حاش رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من هذا الأمر، بل هو خير من عدل من البشر، وإنما أعطى من أعطى من المؤلفة قلوبهم يتألفهم على الدين، وما أعطاهم مداهنة لأحد أو لقرابة أو لغيره، وإنما كان يتألفهم على دين الله عز وجل. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحابي أحدا في دين الله، ولكن خفي على هذا الرجل، وقيل أنه من المنافقين، خفي عليه هذا الفقه العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من جوانب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمخالف مع قيامه بدين الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: ورحمة القلب من آثارها الشفقة والحنو والنصيحة وبذل الإحسان المتنوع، فأي أخلاق تقارب هذه الأخلاق السامية الجليلة؟ فقوة القلب وشجاعته تنفي الضعف والخور، ورحمته تنفي القسوة والغلظة والشراسة. وهذه الأخلاق الجميلة وإن كانت من علم الأخلاق والتربية على أحسنها، فإنها أيضا داخلة في علم التوحيد، كما دخل فيه الخوف والرجاء والدعاء وغيرها، فهي من جهة التعبد لله تعالى بها والتقرب إليه داخلة في علم التوحيد، ومن جهة تكميلها للعبد وترقيتها لأخلاقه وتهذيب النفوس وتزكيتها داخلة في علم الأخلاق. وهذه أعظم البراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أن ما جاء به من القرآن والدين هو الحق الذي لا رقي ولا علو ولا كمال ولا سعادة إلا به، وأنه هو الهدى العلمي الإرشادي والهدى العملي والتربية النافعة. والحمد لله رب العالمين. ذكر المصنف رحمه الله أن رحمة القلب لها آثارها من الشفقة والحنو والنصيحة وبذل الإحسان والعفو عن المسيء والإحسان إلى القلب، وأنها تتنافى مع القسوة والغلظة والشدة على الناس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، ما كان يشدد وما كان يغلظ على أحد. ثم ذكر أن هذه الأخلاق الجميلة وإن كانت من علم الأخلاق والتربية فإنها ترجع إلى هذا العلم وهو علم الأخلاق والتربية، فإنها أيضا داخلة في علم التوحيد. قال: كما دخل فيه الخوف والرجاء والدعاء وغيرها، فإن هذه داخلة أيضا في علم التوحيد، لأنها من تعبد الله عز وجل بصفة الرحمة التي يحبها الله، فهي داخلة في العبادة. وكل أنواع العبادات القلبية والقولية والعملية فهي تحقيق للتوحيد وامتثال لتوحيد الله تبارك وتعالى. قال: فهي من جهة التعبد لله تعالى والتقرب إليه داخلة في علم التوحيد، من جهة أن المسلم يتقرب إلى الله بالأخلاق الحسنة وبالرفق والرحمة فهو عابد لله، ومن جهة تكميلها للعبد وترقيتها لأخلاقه فهو أيضا يمتثلها لأن فيها تهذيب للنفس. فهذه الأخلاق نفعها يرجع إلى أمرين: أمر يرجع إلى عبادة المؤمن لربه بما شرع له من هذه الأخلاق، وحسن الخلق مكمل للدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت بمكارم الأخلاق، في حديث عائشة: وإن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فهي عبودية لله، وهي أيضا تهذيب للنفس ومروءة وحسن سمت، فإن المسلم إذا اتصف بالأخلاق كان عليه سمت ومروءة وحسن هيئة، فإن الرجل العاقل لا يزال ينزه نفسه عن الأخلاق الرديئة ويطلب تهذيب النفس بالأخلاق الحسنة حتى يكمل عند الرجال ويكون ممدوحا. وكان العرب في الجاهلية كانوا يطلبون هذا العلم، وهو علم تهذيب النفوس وتزكية النفوس، مع أنهم ما كانوا يؤمنون بدين، لكن كانوا يعرفون أن السادة في أقوامهم ينبغي أن يكونوا على هذا السمت وعلى حسن الهيئة وعلى التنزه عن الكذب والتنزه عن خوارم المروءة. ثم ذكر أن هذه الأخلاق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم البراهين الدالة على رسالته عليه الصلاة والسلام، فإن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بامتثاله لهذه الأخلاق من الرحمة ومن غيرها فإنه يتأسى بما أمر الله عز وجل به، ويتخلق بأخلاق القرآن التي أمره الله عز وجل بها. ولهذا قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. هذه الأخلاق أثرت حتى في أعدائه، يأتي الرجل يتربص بالنبي صلى الله عليه وسلم ويندس بين أصحابه يريد أن يقتله ويريد أن يبطش به في غرة وفي غفلة من أصحابه، فما أن يرى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى سماحته ويرى حسن أخلاقه ويرى ابتسامته ويرى رحمته ورفقه بالخلق حتى يحبه، فلا يخرج من عنده إلا وقد آمن به، ثم يصرح بأنه جاء لقتله. هذا ما عرف في البشرية، أن يدخل رجل على رجل يريد أن يقتله ويخرج وهو من أعظم الناس محبة له فيؤمن به ويتبعه على دينه. هذه الأخلاق التي أثرت في هؤلاء الناس، حتى من لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه بأخلاقه، حتى الأعراب الذين جبلوا على القسوة والشدة لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لانت قلوبهم، فأصبحوا من أعظم الناس محبة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه من أعظم البراهين الدالة على رسالته، لأن هذه ليست من أخلاق من عرفوا بالرئاسة والبطش والقهر الذين كانوا في الجاهلية من سادة الجاهلية، فكان فيهم جبروت وكان فيهم شدة وقسوة، وما سادوا الناس إلا بشدة وقسوة وإن كانوا أيضا يتخلقون بالحلم لما عرفوا من حب الناس لذلك، لكن أولئك السادة فيهم بطش وقوة وجبروت. وأما أن يكون هذا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأخلاق وهذه الرحمة وهذا الرفق وهذا اللين، فإن هذا ما عرفوه في ملوكهم، وما عرفوه في رؤسائهم، وما عرفوه في سادتهم، وما فيه أيضا من العزيمة على الحق أيضا ما عرفوه عند أولئك. فجمع بين الوصفين العظيمين، وهما قوة الأخذ بدين الله عز وجل والعزيمة في تبليغ الدين مع الرحمة بالخلق. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، وهم في الحقيقة يتأسون بنبيهم صلى الله عليه وسلم الذي كان من أعظم الناس قياما بدين الله عز وجل، وهو أرحم الخلق بالخلق وأشفق الخلق بالخلق عليه الصلاة والسلام. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: الأشاعرة يقولون أن صفة الرحمة هي إرادة الإنعام، فما توجيهكم؟ هذا تأويل باطل. يقولون الرحمة إرادة الإنعام والغضب إرادة الانتقام، هذا أول تأويل باطل، لأن الناس يعرفون معنى الرحمة ويريدون معنى الإرادة وإرادة الإنعام، ويفرقون بين الغضب وإرادة الانتقام. وهؤلاء يرد عليهم بما فروا منه. هؤلاء فروا من الرحمة أن يثبتوها لله. لماذا لا يثبتون الرحمة لله؟ قالوا: لو أثبتنا الرحمة لله فإن الرحمة تقوم بالمخلوق، فإذا أثبتنا لله رحمة أشبهت رحمته رحمة المخلوقين، وهو منزه عن هذا. فرد عليهم العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: أنكم تلزمون بما فررتم منه. هم فروا من إثبات الرحمة وأثبتوا لله الإرادة، قالوا إرادة الإنعام وإرادة الانتقام. يقال لهم أيضا الإرادة إذا كان إثبات الرحمة لله فيه تشبيه، فإثبات الإرادة لله فيه تشبيه، لأن المخلوق يريد والله يريد، فإذا كان الله يوصف بالإرادة فالمخلوق يوصف بالإرادة. فإذا قالوا لا، إرادته ليست كإرادة المخلوقين، يقال لهم أيضا قولوا هذا في محبته وفي رحمته واستوائه ونزوله، قولوا رحمته ليست كرحمة المخلوقين، فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. إذا فررتم من شيء فإنكم تثبتون شيئا، فما أثبتتموه فإنكم تثبتونه على قاعدة أنه ليس لله شبيه فيما يثبت له. نقول: هذا يلزمكم فيما فررتم منه. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل إطلاق كلمة الغائب على الله عز وجل تجوز؟ كأن تقول أنه غائب عنا. لا يجوز هذا، كيف يقال أن الله غائب؟ الله شهيد، ولهذا جاء في الدعاء في السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فالله عز وجل لا يجوز أن يقال أنه غائب. الله عز وجل من أسمائه الشهيد والرقيب، وهو معنا أينما كنا، وهو معكم أينما كنتم، فلا يجوز أن يقال أنه غائب. ورد شيخ الإسلام ابن تيمية على من يطلق أن هذا الإنسان أنه خليفة الله في الأرض، قال: إن الخليفة لا يكون إلا عمن مات أو غاب. الخليفة لا يكون إلا في حق من مات أو غاب، كما استخلف الصحابة أبا بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في الجهاد عن المدينة استخلف في غيبته على المدينة، فالخليفة لا يكون إلا في حق من غاب أو مات، والله عز وجل منزه عن ذلك، فلا يقال أن الإنسان خليفة عن الله يعني في الأرض، وهذا مما يدل على أنه لا يجوز أن يقال أن الله غائب، بل هو شهيد على كل نفس وهو مع خلقه بعلمه لا تخفى عليه خافية. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من ترك جميع الأعمال مع اعتقاد وجوبها؟ هذا ما هو موجود، واحد يترك جميع الأعمال يعتقد وجوبها، هذا غير موجود وغير متصور، وهذه الأسئلة التي ليس من ورائها إلا تفرقة الأمة وأن يطعن بعضهم في بعض، ينبغي ترك سؤال مثل هذه الأسئلة. هل يوجد رجل الآن يعتقد وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعيش إلى أن يموت وهو ما سجد لله سجدة وما فعل طاعة؟ هذا غير موجود، هذا قد يكون زنديق لا يؤمن بهذا الدين، أما مسلم بل لا يتصور في رجل يعتقد وجوب الصلاة ويعتقد ما تدل عليه النصوص في فضلها وآثارها العظيمة ولا يصلي، وإنما يترك الصلاة من ضعف إيمانه ويقينه وجهل جهلا عظيما منزلة هذه العبادة، فكيف يتصور في كل الدين أن يعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات ثم لا يمتثل شيئا من الطاعات؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وبين حديث إنكم ترون ربكم؟ لا تعارض، لأن الإدراك أمر زائد عن الرؤية، ويدل على هذا قول الله عز وجل: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلما تراء الجمعان في أول الآية يثبت الله عز وجل ترائي الجمعان، يعني كل طائفة رأت الطائفة الأخرى. قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا، فلو كانت الرؤية هي الإدراك لما كان لنفي موسى الإدراك وجه، وهذا هو الحق، أنهم لم يدركوا قوم موسى، قوم فرعون لم يدركوا قوم موسى، فإن الله أنجاهم بعد أن أمر الله عز وجل موسى بضرب البحر بعصاف فانفلق فقطعه موسى ثم أهلك فيه فرعون. فالإدراك أمر زائد عن الرؤية، المؤمنون يرون ربهم بأبصارهم، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم كما دلت على ذلك الأدلة، وأما الإدراك فهو أمر زائد يرونه من غير أن يحيطوا به إدراكا، كما أنهم يعلمونه ولا يحيطون به علما، وهذا كقول الله عز وجل: ولا يحيطون به علما. فهل معنى لا يحيطون به علما أنهم لا يعلمون صفاته ولا يعلمون أسماءه؟ كذلك هم يرونه ولا يحيطون به رؤية، والإحاطة هي الإدراك هنا وهي منفية، أما الرؤية فهي مثبتة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مراتب القدر كلها تدخل في الربوبية؟ مراتب القدر تدخل في الأسماء والصفات وفي الربوبية، مرتبة العلم والكتابة والمشيئة هذه داخلة في باب الأسماء والصفات، ومرتبة الخلق هذه داخلة في الربوبية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذي يصلي ولا يضع يده اليمنى على اليسرى؟ القبض في الصلاة سنة، إذا أتى به المصلي له أجره، وإذا تركه تفوت هذه الفضيلة، ولكن الصلاة صحيحة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا أئمة دائما يطولون معنا في صلاة الجماعة للفرائض، فهل يجوز لي أن أصلي في بيتي؟ لا، لا يجوز لك أن تصلي، ولكن ناصح هذا الإمام، وينبغي للأئمة أن يلاحظوا هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أما الناس فليخفف. فالإمام ينبغي له أن يخفف ولا يطيل بالناس. بعض الناس ما شاء الله عنده قدرة، صوته جميل ويحب القراءة ويطيل ويجد أنسا ومحبة لكتاب الله، وهذا خير يمدى عليه، لكنه لا يجوز له أن يشق على الناس. إذا صلى بالنفس يطيل ما شاء، وأما إذا صلى بالناس فعليه أن يخفف، لأن وراءه الضعيف والشيخ والمريض وصاحب الحاجة، الناس يتفاوتون، وكثير من الناس لا ينظر إلى هذه الأمور، ينظر إلى حاله هو ولا ينظر إلى حال غيره، ولا يكاد يخلو الآن مسجد من مساجد المسلمين من وجود بعض هذه الأصناف، خاصة مع وجود الأمراض، وجود أمور أخرى، وإنسان يريد السفر، إنسان على موعد على حجز في الطائرة قد تفوته الطائرة، إنسان على يعني موعد مهم، فلا ينبغي المشقة على الناس، وإنما ينبغي التخفيف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز النفث في الكف وقراءة المعوذات ومسح البدن في أي وقت، أم يختصر ذلك في أوقات معينة؟ لا، هذا ورد عند النوم، فإنه يقرأ بسورة الإخلاص والمعوذتين وينفث في يديه، ثم يمسح بهما ما استقبل من بدنه، وببعضها ما استطاع من بدنه، هذا عند النوم. للأسف أن بعض الناس ينقل هذه السنن المقيدة بأوقات أو بأحوال فيعممها، نرى بعض الناس يفعل هذا في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، وهذا خطأ، إنما يشرع هذا عند النوم، والسنة المقيدة بحال أو بوصف أو بعدد أو بزمان أو بمكان لا يجوز أن تعمم في غيره. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص رأى في منامه أنه يذبح بقرة سوداء، فما حكم هذا الفعل المشاركة فيه؟ لا يترتب على الرؤى والأحلام شيء من الدين، ولكن من رأى أنه يتصدق وتصدق فهذا فيه خير، لكنه يتصدق بنية أن الله أمره بالصدقة ورغبه في الصدقة، لا أن يفعل شيئا لأنه رآه في المنام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لمن أراد أن يبدأ بدراسة وتدريس التوحيد بماذا يبدأ؟ بدراسة وتدريس جمعها إيش؟ يعني يدرس ويدرس مرة واحدة؟ إذا كان يدرس يبدأ بالتوحيد، وكذلك التدريس، يعني يبدأ في تدريس الناس بالتوحيد لأنه هو الأصل، ولا ينبغي أن يترك التوحيد في أي وقت من الأوقات، وإنما يتعهد الناس يشرح لهم التوحيد ويشرع غيره، ثم يرجع للتوحيد، كتاب الله من أوله إلى آخره في التوحيد، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرسخ مفهوم التوحيد لدى أصحابه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرجو منكم التوضيح في صفتي السمع والبصر، هل هما صفتان ذاتيتان فعليتان أم ذاتياتان فقط؟ كثير من الأسئلة سببها نزاع بين طلاب العلم، وأنا أنصح طلاب العلم أن يشتغلوا بما ينفع، وأنبه على مسألة أن تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية لم يعرف عن السلف وليس من فعل السلف، وإنما وجد بعد ذلك فأقره أهل العلم على أن يكون وسيلة لفهم الأسماء والصفات، لكن لا ينبغي أن نتنازع ولم نتعبد في أن نقول هذه صفة ذاتية وفعلية، وأن من قال أنها ذاتية وفعلية كما قال البعض أنه مبتدع، هذا غير صحيح. فعلى كل حال ينبغي تجنب هذه النزاعات وهذه الأمور التي تنشأ بين طلاب العلم والاشتغال بما ينفع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لبعض الأخوة معهم حياء شديد في إطلاق اللحية؟ هذا ليس بحياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير، وإذا كان هذا الذي يسمى حياء أتى بمعصية فهذا ليس بحياء، وإنما هو ضعف. كيف اللحية من سمات الرجال، وكان العرب يفتخرون بها وكانوا يشددون يعني في أخذ شيء منها، حتى إن الرجل لربما قتل الرجل إذا أخذ من لحيته شعرة، فكيف يستحي الأنشب؟ الحياء للنساء، الحياء الذي يحمل المرأة على أن تحتجب ولا تخرج، هذا حياء ممدوح. وأما كون الرجل يستحي من إطراق لحيته هذا ليس بحياء، هذا نوع ضعف. فهذه اللحية هي زينة الرجل، وهي هدي الأنبياء والمرسلين، ثم هي تنبت في مكانها، فما الذي يجعل هذا يستحي؟ ليست هي من فعلك، هي من خلق الله الذي خلقه فيك، مثل ما خلق لك يدا وقدما خلق لك لحية. فدعها، هل الإنسان يقطع يده يستحي أو يحلق شعر رأسه يستحي من شعر الرأس؟ هذه لحية خلقها الله فيك، أنت رجل، فدعها ولا تمسها بشيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشكل علي كيف يكون الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثا من غرفة واحدة؟ نعم، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه تمضمض بغرفة واستنشق بغرفة، فإن استطاع أن يتمضمض واستنشق من غرفة واحدة فهذا مقدور عليه. بعض الناس يقول لا أستطيع، نقول ليس عليك شيء، إذا تمضمضت بغرفة أو بغرفتين فلا بأس، المهم أن تتمضمض وتستنشق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب غسل اللحية الكثيفة الطويلة في الوضوء، وهل آخذ لها ماء إذا كانت كثيفة؟ لا، الغسل للوجه وأن تمر يدك على اللحية، والسنة أن تخللها. وأما التكلف في أن يدخل الماء فيها فهذا ليس من السنة، السنة هو أن يغسل وجهه ثم يمر بيده المبلولة على أقصى اللحية، وكذلك يعني ظاهر اللحية وباطنها من جهة الحلق. والسنة أيضا تخليلها إذا كانت اللحية يعني كثيفة، وأما غسلها بمعنى أن يدخل الماء فيها هذا لم تأتي به السنة. التخليل هو أن يخلل في لحيته بأصابعه المبلولة، هذا هو الذي وردت وثبتت به السنة. ونقل أيضا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه أنه يأخذ غرفة من ماء ثم يخلل بها لحيته عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كان ابن تيمية إذا نسي شيء في العلم في باب العلم استغفر 1000 مرة، هل هذا عمل بدعة إضافية؟ ليست من البدعة الإضافية، وشيخ الإسلام ما قيد هذا بألف، وإنما كان يقول أستغفر الله ولا يقطعني عن هذا شيء، حتى لربما زاد الاستغفار عن 1000، لا يعني أنه يقيد هذا بألف، لكن ينبه على أنه قد يزيد عن 1000، وليس هذا بتقييد بالألف. ولو فعله شيخ الإسلام بن تيمية فإنه ليس هناك شيء يدل على التقييد، مع أن شيخ الإسلام لم يقيد، وإنما كان يلزم الاستغفار حتى يقول قد يزيد عن 1000. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حكم إسقاط الجنين خشية من العملية؟ لا يجوز إسقاط الجنين، هذا قتل الجنين.